الحديث الثالث والأربعون. أجبنا أبو الثاني جديته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال عبد الله بن جد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنواوي في نكره حديث نواوي قد دير بين في زكاة القرسان إلى مماميره ونكاين تأثير هذا حديث تدير سنة خانجر هون حافظ ابن رجب الحنبلي في شرح الرقائن جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم يرث رسول ربي جلي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض لا فرقون الله لأنه مكان شاء شريكه ألحقوا أكفيزا يا الفرائض الفرائض قوضتك قدمت قرآن جيشت ربي الفاتذان بأهلها بأهلها المستحقين لها والرئيسيها قبل تتلك فيها قدس ربي قرآن كيسة تبتسا قال فرائم سنة قرآن كيسة تبتسا قدس نكو ختمتون سنم نكرا كرا إسيها قبل توقم جن ايه ها قلتها سيسا ورسو داتا كنا فرائم القرآن كيسة تبس أنت قودوني وكتم سورة القرآن كيسة تبس أقام جين جا جهن هيا جهن جهن السلام عليكم ليه مبه جهن ربي نسوي نسكيتك ولكم نسك ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولا ثلثة سدوسا ثمونا ثلثانا كم دور ربوعا جهاني فرائض ايتون قودة كتم سوسان مانا نتيجة كنا لنا وقال ني قرآن مصافة النور كاقا قرآن إساء الله زادها شيك السيطان يرباغان سورة النساء يلقى بشي سؤال آيات قرآن يتوقف على راقاف نومي يجي جيتت وعظم تلبتا يوفيكم الله في أولادكم للذكر مثل أزل النسائن فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ثلثانة تكجر وإن كانت واحدة فلها النصف نصف لم يجر ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد سدس سدية فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ثلثة أقول يا رب نوفج سنقص ما تيكي أفرم كان تبت سياسة أي إيه إيه دفع يعمل لي نصفي تبت نيري ها وإن كانت واحدة فلها النصف وين نصفي داني ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع أقول جنة شنجر ربوعا مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن فلهن الثمن أقم أقنا ما لي ما في حرائض قوت تفك تمس رب القرآن في سد بسيط جهن تنائر جهن متانا فلسا هيا آخر سورة نادك آياتون نقرتي في منك فرائد بيان صدوك تسدي جلال جانبا قرآن كيسد آياتون نفرائد هاتوه فلوك آيات سدي جلال يوصيكم الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم آخر آيات سورة ناتج سدين سنة حديث سوة والإن بلسني كتاب اتفاها من اللي نصف والنسين دبا ثلثان والنسين دبا هكذا ما يسد وان جراتو اذا فرائني قودني حكوتم تون قرآن كيسة تبتم تغام جن جا جاني الحقو القفزيزة الفرائض قودو تحكوتم تودا دي قرآن كيسة تبتم تغام بأهلها المستحقين لها والرئيسية فقودة ست نصف والرئيسها فقودة ست القفزيزة ثلوثة والرئيسها فقودة ست القفزيزة سدوثة والرئيسها فقودة ست القفزيزة ربوعة والرئيسها فقودة ست القفزيزة ثمونة والرئيسها فقودة ست القفزيزة مع السلام معنى هديثة كان هاجئة ما هي كم الدقيقة بكبيرات هديثة كان معنى هذا نبغى تجارة نكون بونا جرا. أكسر. ها؟ أكسر. أكسرون؟ أكبرات الله. فلله الحمد والمنة. يعني أدتي موتة غريبة عن بلاش. وإلى قباتو قاري. لفت تندين شو؟ فما بقت الفرائض. كنا جا. أكملت الحاقة ودندو. الحق الفرائض. قدرت بكتام توجي هم قرآن كيسب بكتام زور رئيسي أقول أتونجها. تلا قفزيزة كنا في يعني أكمي تلا قفزيزة أيه إنت ورد مسألة قرتي تأصيلة قداني يو سين جابت تصحيحة قداني قسمة قداني إغنى تلا قفزيزة ورثني مكاسية أيه سني فرائد عدد تقرأوا برباتي فريق ربك لكن هناك من فني فرائض رأوا ربي نوها برسي القرآن كيسا تبتن تري فرائض رأوا برباشي كتابات هدوث رتي خايا هكا غاري علمائن باللساني كسبت التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية تشي سالي الفوزة مذاهب جرمارة في دي راجعها مرجوها مرة تبتش كيسا أول كتاب من مختصرات الزبابة أكا عدة الباحث ف كان فار ربهاني مثالا قرتي تنكا علي الصابون ابان صفوت التفاسير كاي تكجي ربريت كان فار ربهاني اذا خان لتيرا الدبرة فرائد غرام غرباشي سجيلت ربي نوها برسي فما بقت الفرائض وما تفجيهن الى الله سلام وهل هي جتتين اجير سرير يا عبيس الحق الفرائض بأهلها اه كماري في الرسالة اللي سنقول كم مال نما بيني جيسي مالي بينك نما جيرا جيسي كماري في الرسالة اللي سنقول سما قول ايو مالا كب دور رب سيكا تبسانيه چندوس كراو جيرا كراو جيرا ايه ها بلا جيسي نمي چوغا فما بقت الفرائض مالو جيسي مولي الحق الفرائض فرائض سنقودة وكتم تو قرآن كيسة تدبة تجاهن سندك قفزيزة والرئيسي فما أبقت الفرائض وان فرائني هم دفت فلولا رجل ذكر فما أبقت الفرائض وان فرائضني هم دفت وان إيقا قودة سوى الرئيسي حقا قولة تتلك قفزيز تري لفت يا أخي جدتم وان فرائني هم دفتين والله أعلم فلأولى رجل ذكر فلأولى فهو لأولى فلأولى أي فهو لأولى رجل أي لأقرب رجل واني إذا قدت تزور رئيسي أولى تترك بسيبتني لفتي أفي فلأولى أي فهو لأولى أي لأقرب أولى معنى الأقرب إرهي هو رجل نمجات ياتو أيه ما خرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليه فلأولى فهو لأولى أي لأقرب إرأيه رجل إلى الميت إرأيه نما قرتيت إنما دوئي ذنبت دياتو سياتو الزكارين رجل إيغا جنة إرتهم بكامي نمجوان أبتفرتهم إرتهم بكامي زكارين دوبان في دوم مالي توكيدا يدور كيسا أكد ما في إيجان أكزيمت ورغرين كنقل وان قرت إيجا قوضة تصور رئيسية وقوضة تكرا قبسيبتان إيجا ديابي فلأولى أي فهو لأولى أي لأقرب رجل إلى الميت nama nama tu esanit takkan dia tu atau kaisid alang kafne cuba standar. Zakari je cun minjihati zakari, kara abba isatin kaisat dia, kara hadat ini niti. Gafat tak boleh. Soalnya taukida rajul ini senin tau zakari ini kuniya. Fali awla rajulin ay fali akrabi rajulin ilal mayti zakarin min jihati zakarin. Kara abbaati. Kana madu izani tiliyat. Kara hada namicha duyitin kai tiliyatu miti. Sani hatawa. Warra kana kududbira dubbi sallala mega jela tindem sifu mundem sifu. Kharraja ul Bukhari wa muslim. Maana nabisa gababinna kana wallahu anha. Ayyeh. Kaini faraika fi dubbati siyaji kese tindem jela. الرابع والأربعون الحديث الرابع والأربعون سن ثاني فرائي وبهم ديني سن تقوش قال حبيب لقرسي أفرتني أفريجو عن عائشة رضي الله عنها عائشة الرودي ثم رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كيس السين يديد كني رضاعة كيس السيمه التسين يكون رضاعة خطني قال نبي جلي عليه الصلاة والسلام الرضاعة خد انت قرتي دائم لدبرتي ودخوني تحرم حرام قوت ما تحرم الولادة وان ألوني حرام قوت نكنجا ما لتنانجا الرضاعة خد انت قرتي تنين دائم لغن لما قدي دبرتي زديتي من تبرا ودخوني تحرم حرام قوت ما تحرم الولادة قدر ما تحرم الولادة حقا تلوني سرت حرام قوت ورد إني سألت كيسا ورد إني سألت كيسا حقني سرت حرام قوت حقني سنسق ورد إني كيسا ودي كيسا اللي حرام سرتها نو كامنين إليه ما هجداز الرضاعة خدينتي دائم نتكام قدتي بيرا يسندهين هو حالا قلنا لما قدتهين تحرم حرام قوتي مجاغن الرت ما تحرم الولادة وان ألوني حرام قوتي يجون قدتي تنين حقني سلا ورع اني كيسا تلاتي كيسا ورع يسرتي حرامي بجران قلن فودون دندين حيني سنتك ورع اني كيسا ودي كيسا اللي يسرتي حرامي كما تلوذا إنما قمت أرامي مردتا كما نسبت أيه سورة نساء كيسك ربنا جبا نسي حرمت عليكم أمهاتكم وكسان اتلاك كائمي ربي ميلك كوا أيه كيف قرآن شيك السيطة من خلال أميه سورة النساء كيف من جو ها ايه وكرب من الله رب من ولاكم حرمت عليكم هذه الدم تدفع حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هذا الشيط ولادة هنا النسب هذا نسبة وشيط ورنا مرة تهرامتها وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة رضاعكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين سد ما لكم ورقرتيت منك سببت أراب مات هرام مرتهم ورثب ضرباعة حرام نمرتهم ورثب سجمات حرام نمرتهم وسدي آيات نجيسة دبت رب كذي كناف الرضاعة ويتونك خذ انت دائم نتكام دبرتي براه انترتي بكاجون دبرتي برا تأيدي بيتين انت براه تحرم حرام قوت ما تحرم حاجة لا حرام قوت الولادة تألوني لكي ورغت فئتي كيسا دلت سرى حرام سرته ورغت هرم جانيه لرى لهين سن حرام سرت تيجيته فابني معنى عديدة ها فالله كانت نمتك يتمي خرجه البخاري ومسلم سابقرتيت إنكار حموم ما سيبور حرام سرت تولالتي لكوفتي حبني تنسقن من تنفقات ورات جيزاوت الراسرت حرام وإن تكون إلا حالة كاتات إنجن لما مردات كاتفوت مروا بم أما حكمي رضاعة ورك يسهود أن يسين مرت حرام قد مجلة ربط مره هكم رضاعنتم مروا بم شنجة رضاعن دوران قرسيت من نسبنا ما ولدنا ما قد قدان فر إيغانا ربي شن الراشارت شنج الله نفسيا ويا شان استديبيه مش اول قال من جاي انت قلت وقال من جاي دبرتي برايو هوت ويا شان استديبيته ويتهوت كان هاو كوفتي كارما ثاني بودان نيرا يو امو موفيات تي اوفتات مال متام متي الله ارني فاني به يو كايتتي فتي دي دي غنا ويا شان يو كتي تي هاو كوفود يا تين يو دي سوني شامال ها هاتي قرتينا ما ديتنا مرتي حرامين حرمت عليكم أمهاتكم أبوليتين إذا أبوليتين جارتين جارتي إذا وزكتين زمان أوفا خانوا بيتين سميتي أبوليتين هاتي جارتين إذا وزكتين إذا هارت هاتي أبوليتين إذيو ها؟ وفي لغة أدادة وفي لغة أريرة أفضل بارك ولك وفيت للتوفا كن اللين قرتيت من كايسرت حرام مالي بوليتي حالتي تسديتي تسرت يرام ري أكون بوليتين حالتي تسديتي تسرت يرامي وبوليتين حالتي تسيوزي تل بوليتين حالتي تسديتي تسرت يرام تهو مال غار قنسي آت ريفوزان حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم خالتي يجنو بوليتي حالاتي كان بوليتين حالتي تسرتي تسرت يرام تال تهو زيزا لك كسان هيا أوف ما أوف أوف ما أوف يا تيزيو دينت دانا انتلت زين ديتيو ها ليه تلا يا قودو رخان نجيتي وان كانت تبكو كارور سينا سنتي دين هيا يا تيزيو دي كارتي تي زرت تيرام جن وبولتين زين لي خالتي تي تي زرت تيرام جن نكم تدلوتا كزين انتلت يا تين دون ديتيو مالكيت وبولتي دي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم أخوات تولي إن دلتني كارام تاتي سرضاع عليكم هيا أوف ما أوف أكسين دين سيجة فكينيا الرضاعة هدين سيقرتيت من دائم دبرتي دكهود تحرم حرام قوتي ما تحرم الولادة حاجة ألوني حرام قوتي تك ور إني كيسا ألت كيسا هقني الرت حرام توصوني ور اني كيسا هو كيسا ليس الرت حرامي ولي قال له اكنا مجرى ايها البوران كسوة كثير اجداد ايه ايه جولي بوران اغمت كيسي بوران ايه هركو الفود بوران هركو الفود طب لم بوراني سدي أفر شن جا أرضا نه ألفورة تب لم سدي أفر شن جا بوران باني هذانا يا رب جيسانو نوم جيسي الحمد لله هذانا جيسار ده أجيلت تفرد أجيلت إيه ورقوني في الرا بقى عندي جيس أجلام ما جيس سريب في كنان مورتفين أجيلت كل ليس ناسين ربنا وافانسي ليه بجي ماذا بيزاد ابني تك لم تدي افر شن جاء صل تدي تقل كدن برنا اللي وانقرد وبوراني دي فتانتا ربي هريك تبي هين لي ربي هاجة بيس فهما بجيلت برا براتي مكراتينا اتلا اللاتينا بجيلت ينام كل سنينات قلب يا حسين يا رب يا رب نولاك سنيد جل جرنا وان براتين أكبراتين براتين ورمي انجي فتمتا ها يا أبوات وليك صديقي فهرتاتي مالك كم نم جهاد إيشان جل الله أنكِ تقبل يا رب بنو دبر يا رب بنو دبر يا رب ما تكنا جيّة واللي ورد تكنا جيّة لك توابك ولا ما يقول يا رب جيّة ليه تجيء أبي يا رب إيشان جل جيّة يا رب إيشان ها هو ركوب في مرق على نشوف الرأي ما تسمينه إيه مرّوا شنو تقولين dia to koke se tiyo gatte ha ko humarro chano de le akas ma injeran amwon kun gajela ti gatte din ne kubatamu hodi da gatte tin shar'i da gajela tau kab di gajela mahana nadida kana ajani san gatte tin ne gaga de tin wajha ne sintu wari ratti gatte ki asare war ke sa dala ne ge da gam tun ratti haram ta ayata san de bita yo san de bitan warra keessa hoone keessa illee haga takkan nurratti haraan taare akkasit beeyta walii galle horan hinjifatamta rabbi ormuu keessan haagaa isu kayrii keessatti aloonni jechuu warra keessaa dhalatan irra harri namarratti haraan ta hoon isin tokko warra keessaa hodhanirra tabaan kuni akkanaa jia طبعا من شم ذوق قد شم لا تعدم المصه والمصتان مره تكلم تقوم ورتي دين ورانه سبا ولتين من قوس بكر ربع كانت مليون وبدمو قبو ربع انت دي هدين تكوني كوالتي هي تجي انا كغرتي رحيم ولتي وود دائما دائما هديتي وراني جه ساوري جلا اجيتني هدين تي كرحيم ولي قوتو daima hode tani fi warra inni rahod male warra inni ke sadalate warra inni rahod walitti ni turabaniya mugaldemi akati rabani garde mugarati yes fakenya fakedi no boleti ke natwali ndala u boleti te tatwali no te o bude ma ma tu zarratara atwali no te o boleti te dade inni tiwalin dala timale jira uman ko wa sa sodda tare obbolesi ana fu obbolesi obbolesi obbolesi sa fodu ibor kitaba da khajir ibon de itani ubi tu waliti rudin ka ado gatenu batinu dal tanini wa batine gi ana fu daima hode fi warra inni ke sa hode jalla rahima wali go jodi se warrani ke sadala te fi kanni rawo de walittin hi suya tani no ma wali rankaban amma le rabaatan hodi sadan ahkama ibutu rattaratuba ta bas walinin dalanja warra gatte tinin ka halati qata tin irra harma jani wode dokko gafa gatte ja tin suju de dalu nande rahimu walittina ma goti male rahimu ma walin dalan ta ka dalota gani mitiran tarabaa hau ba tamu kunille jartin gatte jo tipya hadate yo jante tirti jati daniyo ha malke mal jati jo himale jati yo dite ana men jati rao de sab jati nargameya e akas ikati nire kana hu garasin nille abba dite he kana isha tu dubate رسول الله ينتني في عليه الصلاة والسلام نعم لا شكرا لك شكرا لك شكرا لك صلى الله عليه وسلم